والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير؟ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. هذه الآيات الكريمة من سورة الملك سورة تبارك جاءت بعد قوله جل وعلا وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ تخويف من الله جل وعلا للكفار وإنذار لهم وتوعد إن لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فسيحل بهم عقابه. الأرض التي ثبتها الله جل وعلا لهم في قوله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ هو قادر. الذي جعل لكم الأرض ذلولا قادر على أن يخسفها بكم كما خسفها بغيركم بمن قبلكم، خسفها بقارون الذي كان يتبجح ويتكبر بملكه وبما أعطاه الله جل وعلا. لما دعا عليه موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام خسف الله به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، هو حي موجود في الأرض يتجلجل ينزل فيها إلى يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام. أأمنتم من في السماء؟ الهمزة للاستفهام الإنكار، أي ما يليق بكم أن تأمنوا مكر الله؟ أأمنتم من في السماء؟ السماء تطلق على الأجرام والسماوات السبع، وتطلق السماء على جهة العلو، بعض المؤولة يقولون في السماء ملكه سلطانه عرشه أمره نهيه، وأمر الله جل وعلا وسلطانه في السماء والأرض. قال آمنتم من في السماء، وتطلق السماء على العلو، أنزل من السماء ماء والسحاب لا يصل إلى حد السماوات الأجرام، وإنما هو سحاب دون السماء الدنيا، وإنما هو في العلو. آمنتم من في السماء، في يصح أن تكون بمعنى على وهي تأتي كثيرا. آمنتم من على السماء، فالله جل وعلا عال على السماء، وليس المراد أنه فيها وأن السماء ظرف له تبارك وتعالى، لا، لأنه جل وعلا لا يحيط به شيء من خلقه، وإنما هو فوق العرش، والعرش هو سقف المخلوقات، وليس فوق العرش مخلوق، وإنما الذي فوق العرش هو الله جل وعلا وحده. وهذا معنى قول بعض العلماء رحمهم الله: مستوى على العرش بائن من خلقه، يعني ليس داخلا في الخلق تعالى وتقدس، وليس حالا في السماء تعالى وتقدس، وإنما هو فوق. وإنكار الجهة ضلال، الله جل وعلا في جهة العلو بلا شك ولا ريب، وهو الذي أخبر عن نفسه جل وعلا، فهو في جهة العلو، ولا يقال كما يقول الحلولية إن الله حال في كل مكان تعالى وتقدس، ولا يقال منزه عن الجهة، لأن الله جل وعلا أثبت الجهة التي له جهة السماء، وفطر الله الخلق على ذلك. فالداعي إذا حزبه الأمر الشديد يرفع طرفه إلى السماء، حتى الحيوانات كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إن البهيمة إذا حزبها الطلق الشديد وتعسرت عليها الولادة تلاحظ ترفع طرفها رأسها إلى السماء، فهي أعلم بالله من الجهم بن صفوان وأتباعه. أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في العلو، من على السماء، والله جل وعلا على السماء، والعرش هو سقف المخلوقات، والله جل وعلا قال الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع من كتابه، ليس في موضع ولا موضعين ولا 3 بل في 7، الرحمن على العرش استوى، فهو مستو على العرش، والعرش سقف المخلوقات، وليس فوق العرش مخلوق، ما فوق العرش إلا الله تبارك وتعالى. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أتأمنون مكر الله وقد عصيتم رسوله، أن يجعل هذه الأرض المستوية الرحبة المتينة القوية يخسفها، هذه الثابتة بالجبال الراسيات يجعلها جل وعلا تمور تفور تتقلب تتحرك، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهو إذا أراد جل وعلا شيء ما يحتاج إلى تحضير مواد وأشياء، وإنما يقول للشيء كن فيكون كما أراد سبحانه وتعالى. المخلوق إذا أراد شيئا ما لابد من إحضار المواد الخام، العمارة، الإسمنت والحديد والخشب وغير ذلك من المواد لابد من إحضاره، ولا ما يمكن أن يقيم عمارة. وهكذا أي عين يريد إيجادها لابد أن يوجد موادها الخام. وأما الله جل وعلا فهو إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. إذا أراد خسف الأرض بأهلها أمرها بذلك فانخسفت. إذا أراد الله جل وعلا أن إغراقهم بماء من السماء أو بماء من الأرض أمر جل وعلا فكان كما كان كما أراد. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ أأمنتم خسفه؟ هو قادر على ذلك، هذا تخويف. إذا كذبتم رسوله عاقبكم بما شاء. وذكر جل وعلا الخسف مناسبة ذكر الأرض قبل هذا، امتنان بالأرض وتخويف بالأرض في آن واحد. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، هذا امتنان وتفضل وعطاء، جعل لكم الأرض بهذا الشكل الذي تسيرون عليه باطمئنان. هو قادر على أن يجعل هذه الأرض التي تسيرون عليها باطمئنان قادر على أن يجعلها تمور بكم، تنخسف فتمور بكم. أأمنتم من في السماء في العلو بذاته وهو الله تبارك وتعالى، وأما عزه وسلطانه وأمره ونهيه فهو جل وعلا يأمر في كل مكان وكل الأماكن تحت قبضته وتصرفه سبحانه وتعالى. بعض العلماء قال ذكر السماء مثلا مع أن الأمر في كل مكان، الذين أولوا قالوا الأمر في كل مكان، لكن ذكر السماء لأن التصرف في السماء أدق من التصرف في الأرض، يعني يستدعي الانتباه أكثر. إن الله جل وعلا يأمر بالسماء بما شاء، وهو كذلك سبحانه وتعالى يأمر بالسماء بما شاء ويأمر بالأرض بما شاء، فهو المتحكم في الخلق. لكن المراد هنا والله أعلم أأمنتم من في السماء في العلو بذاته تبارك وتعالى، كما قال عن نفسه الرحمن على العرش استوى. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، يعني ما ينبغي لكم أن تأمنوا، لا يؤمن مكر الله. فالمؤمن يكون بين الخوف والرجاء، لا ييأس من رحمة الله ولا يأمن مكر الله، والانصياع إلى واحدة منهما ضلال. يعني اليأس من رحمة الله يكون الإنسان عنده الخوف الشديد من عذاب الله ويأس من رحمة الله، هذا ضلال. أو يكون عنده أمن من مكر الله، أمن من مكر الله واطمئنان إلى رحمة الله فقط ولا يبالي، هذا ضلال. فالأمن من مكر الله ضلال، كما أن اليأس من رحمة الله ضلال، ويكون العبد بين الخوف والرجاء، يرجو رحمة الله ويخاف عقاب الله بذنوبه. ولذا قال العلماء رحمهم الله: ينبغي أن يكون الخوف والرجاء عند العبد كجناحي الطائر، ما يغلب أحدهما، لأنه إذا غلب الخوف أصابه القنوط، وإذا غلب الرجاء أصابه الأمن من مكر الله، يقع في هذا أو يقع في هذا. والمؤمن بين الخوف والرجاء، إلا أنهم قالوا ينبغي في حال الصحة والقدرة على العمل يغلب جانب الخوف شيئا حتى يعمل ويجتهد، وفي حال المرض يغلب جانب الرجاء حتى لا ييأس لأنه ما يستطيع أن يعمل. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ كلمة تمور تتحرك وتفور وتتقلب. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ أم أمنتم من في السماء؟ أم هنا يسميها العلماء أم المنقطعة المفسرة ببل والهمزة. أم أمنتم من في السماء كرر هذا لإثبات صفة العلو له تبارك وتعالى. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ أن يرسل عليكم حاصبا، حصبا يرسلها عليكم، رياح شديدة معها حصبا، أو ظلمة شديدة معها حصبا، أو رياح شديدة تثير الأرض وترفع الحصبة إلى فوق فينزلها الله جل وعلا عليهم، فهو قادر على أن يبعث الحصبة من الأرض عليهم، وقادر أن ينزل الحصبة من السماء من فوق عليهم. أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا، ريح فيها حصبة أي حصى صغيرة تهلكهم، فستعلمون كيف نذير. إذا حصل هذا علمتم كيف نذارة الله جل وعلا لخلقه، يعني إذا عاينتم الشيء علمتم به. وهذا العلم ما ينفع، لأن العلم الذي ينفع الذي قبل معاينة العذاب، أما عند معاينة العذاب فلا ينفع العلم ولا ينفع الإيمان، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فرعون اللعين لما رأى العذاب والغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، هل ينفعه؟ ما ينفعه. قيل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، الآن تؤمن؟ ما ينفعك، لأن الإيمان قبل رؤية العذاب ينفع، والله جل وعلا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فإذا عاين الملائكة ملائكة العذاب أراد أن يؤمن ما ينفعه، أم أمنتم، بمعنى قلنا بل والهمزة بل، أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون حين ترون ذلك، وحين يرسله عليكم تعلمون حقا النذارة. ولكن هذا العلم كما تقدم ما ينفع، لأنه عند رؤية العذاب ما ينفع الرجوع ولا الندم ولا التوبة. نعم اقرأ. هذا من لطف الله ورحمته بخلقه أنه قادر على تعذيبهم بسبب كفر بعضهم به وعبادتهم معه غيره، وهو مع هذا يحلم ويصفح ويؤجل ولا يعجل، كما قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فهو جل وعلا يمهل ولا يهمل، الإمهال تكرم منه جل وعلا، والإهمال حاشاه عنه تبارك وتعالى. فهو يمهل ويملي، فإذا أخذ أخذ أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. نعم. ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. وقال هاهنا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، أي تذهب وتجيء وتضطرب. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، أي ريحا فيها حصباء تدمغكم، كما قال الله تعالى: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. وهكذا توعدهم الله هاهنا بقوله: فستعلمون كيف نذير، أي كيف يكون إنذاري وعاقبة من تخلف عنه وكذب به. والإضراب هنا في قوله تعالى أم أمنتم تنويع في التخويف، خوفهم جل وعلا من أن يخسف بهم الأرض، يأتيهم العذاب من تحتهم، ثم أضرب عن هذا وخوفهم جل وعلا تخويفا آخر بأن يأتيهم العذاب من فوق، فهو قادر جل وعلا على أن يرسل لهم العذاب من أسفل، كما أنه قادر تبارك وتعالى من أن يرسل عليهم العذاب من أعلى، فهم في قبضته سبحانه وتعالى. وقوله جل وعلا: ولقد كذب الذين من قبلهم، هذه سنة الله جل وعلا في خلقه، أن التكذيب كثير في الأمم، والهداية قليلة، لأن الله جل وعلا حكم وأراد وشاء أن لا يؤمن أهل الأرض، ولو أراد ذلك إرادة شرعية لآمنوا كلهم أجمعون، لو إرادة كونية قدرية بأن يؤمن الجميع لآمنوا، لكنه جل وعلا ما أراد ذلك، وغالبا الأكثر على الضلال، والهداية في القليل من الناس. وكما أخبر الله جل وعلا عن إبليس اللعين أنه قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وقال ها هنا جل وعلا ولقد كذب الذين من قبلهم، أي من قبل كفار مكة، كذبت أمم كثيرة قبل كفار مكة، ليسوا هم أول المكذبين. فقد كذب قوم نوح، وكذبت عاد، وكذبت ثمود، وكذب قوم لوط، وقوم إبراهيم، وأصحاب الأيكة، وأصحاب الرس، وقوم فرعون، والغالب من أهل الأرض التكذيب، كما قال الله جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولقد كذب الذين من قبلهم وما تركهم الله بل عاقبهم، وقومك يا محمد بلغهم ما عوقبت به الأمم السابقة، يدرون عن هذا. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، كيف كان إنكاري عليهم، أنتم تدرون عن هذا، كان بالغا، كانت العقوبة شديدة، فلما لا ترعون، فلما لا تؤمنون برسولي، ألا تخافون عذابي أن يقع بكم كما وقع بالأمم قبلكم. نعم. ولقد كذب الذين من قبلهم من الأمم السالفة السابقة والقرون الخالية فكيف كان نكير، أي كيف كان إنكاري عليهم ومعاقبتي لهم، كان عظيما شديدا أليما. ثم قال تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. في هذه الآية الكريمة استدلال على كمال قدرة الله جل وعلا في شيء يرونه بأبصارهم، يرونهم فما يسعهم إنكاره. أولم يروا، الهمزة للاستفهام، والواو حرف عطف على مقدر محذوف، أعموا ولم يروا أو أغفلوا ولم يروا إلى الطير فوقهم صافات. الاستفهام للإنكار، والواو عاطفة على مقدر يقتضيه السياق، أعموا أو غفلوا أو تناسوا ولم يروا إلى الطير. هذا الطير، الطير اسم جنسي يصح أن يطلق على الواحد وعلى الجمع، وقيل إطلاقه على الجمع أكثر ولا يطلق على الواحد إلا قليل، وإنما يقال عن الواحد طائر. أولم يروا إلى الطير فوقهم، في السماء يرونها فوق مرتفعة عليهم، صافات ويقبضن، صافات فالات أجنحتها، مرسلات أجنحتها، ويقبضن أجنحتهن إلى جيوب إلى جنوبهن. أحيانا صافة وأحيانا قابضة، وأحيانا صافة قابضة بسرعة بآن واحد. من يمسكها بين السماء والأرض؟ قدرة الله جل وعلا. من يمسك السماء ألا تقع على الأرض، يعني السماء فوق الأرض مثل الطائر التي فوق الأرض، لكن الطائر شيء يشاهدونه بأعينهم، والسماوات فوق الأرض كذلك بقدرة الله، الملائكة فوق السماوات وداخل السماوات تسبح بين السماء والأرض وبين السماوات بأمر الله وقدرته تبارك وتعالى. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات مرسلات الأجنحة ويقبضن قابضات لأجنحتهن بين السماء والأرض، وهذا من كمال قدرته سبحانه وتعالى. قال صافات اسم ويقبضن فعل، ولم يقل قابضات، صافات وقابضات، قالوا الفعل يدل على التجدد والحدوث، الأصل أنها تفل أجنحتها، الأصل أنها مرسلة لأجنحتها وتقبض أجنحتها أحيانا، فهو شيء متجدد، صافات ويقبضن ما يمسكهن في حال الصف وفي حال القبض إلا الله، إلا الرحمن. وأتى بهذا الاسم الكريم لأنهم أنكروه، قالوا ما عرفنا إلا رحمن اليمامة. قالوا محمد يدعونا ويأمرنا إلى أن نعبد إله واحد، وهو يعبد اثنين، يعبد الله ويعبد الرحمن. قال الله جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هذه أسماء لله تبارك وتعالى، ولا يحصي أسماء الله جل وعلا إلا هو. ما يمسكهن إلا الرحمن، ما يمسكهن من السقوط والوقوع على الأرض إلا الله جل وعلا. والأصل طبيعة الجثة الشيء الجامد أنه ينزل إلى أسفل، ما يرتفع، ينزل ولا يستمسك في وسط الجو إلا بقدرة الله جل وعلا. ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير، بكل شيء من مخلوقاته تعالى بصير، يعطيه ما يناسبه سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا أعطى الطائر هذه القدرة عن بصيرة منه سبحانه وتعالى، وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى وفق وألهم وأرشد، هيأ من شاء من عباده لطاعته فجعلهم في ذلك وحببها إليهم، وهيأ من شاء سبحانه لمعصيته فاستساغوها واستحسنوها ولم يريدوا عنها بديلا، وهي توصلهم إلى النار. ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء، كل شيء، كل من ألفاظ العموم، بصير، بصير به سبحانه وتعالى، يعلم حاله ويعلم ما في نفسه ويعلم ما يناسبه ويعلم ما لا يناسبه تعالى. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، أي تارة يصففن أجنحتهن في الهواء، وتارة تجمع جناحا وتنشر جناحا. ما يمسكهن أي في الجو إلا الرحمن، أي بما سخر لهن من الهواء من رحمته ولطفه، إنه بكل شيء بصير، أي بما يصلح كل شيء، أي بما يصلح كل شيء من مخلوقاته. وهذا كقوله تعالى: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآية لقوم يؤمنون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقول السائلة: هل يجوز للمرأة عند الوضوء المسح على الخمار بدلا من المسح على شعر الرأس؟ إذا كان الخمار محكم على الرأس ومدار تحت الحنك كذلك، فأجاز العلماء المسح عليه إلحاقا بالعمامة على الرجل، فعمامة الرجل إذا كانت محنكة أو ذات ذؤابة يمسح عليها إذا كانت مغطية لمكان الفرد. وكذلك خمار المرأة، يقول السائل: إذا قرأ المصلي الفاتحة في التشهد هل عليه سجود سهو؟ إذا قرأ المصلي الفاتحة في التشهد الأول أو الأخير فقد أتى بقول مشروع في الصلاة بغير محله، ومن أتى بقول مشروع في غير محله ما يجب عليه السجود وإنما يستحب، بخلاف ما إذا أتى بفعل في غير محله فيجب عليه السجود. إذا أتى بفعل في غير محله وجب عليه السجود، وإن أتى بقول مشروع في غير محله استحب له السجود ولا يلزم. يقول السائل: ما حكم سماع الموسيقى؟ لا يجوز سماع الموسيقى لأنها من مزامير الشيطان، وهي مع الغنى مزامير الشيطان، فلا يجوز سماعها. يقول السائل: إذا توفي الوالد وترك مالا أو عقارا هل تقسيم هذه الأشياء بين الأفراد واجب؟ إذا ترك الوالد مالا أو عقارا انتقل هذا المال وهذا العقار وهذا المتروك، انتقل للوارث، ثم الوارث بالخيار، إن شاءوا استمروا على شركتهم فيما أبقاه والدهم، وإن شاءوا تقاسموه، لأن المال بوفاة مالكه ينتقل إلى الورثة على حسب أنصبائهم الشرعية، الأم لها نصيب والأب له نصيب والابن والبنت لكل نصيب وللزوجة نصيب وهكذا، فهم إن شاءوا تقاسموا وإن شاءوا أبقوا. إن بعض الناس يظن أنه يلزم حتما قسمة التركة، لا يا أخي ما يلزم. خلف مالا لأولاد مثلا فبقوا على شراكتهم في مال والدهم، لبنين وبنات وبقوا على شراكتهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولأمهم الثمن الزوجة، وإن كانت جدتهم موجودة فلها السدس، وإن كان جدهم أبو الأب موجود فله السدس، وهكذا. ويبقون إن شاءوا على شراكتهم، وإن شاءوا أعطوا بعضهم نصيبه وبقي البعض الآخر على شراكتهم. يقول السائل: استيقظت من النوم وصليت الظهر والعصر، وبعد صلاة العصر اتضح لي أنني كنت على جنابة. عليك أن تبادر بالاغتسال وتصلي الظهر والعصر، لأن هناك فرق بين من صلى على جنابة أو على غير وضوء ناسيا، وبين من صلى مصاحبا للنجاسة ناسيا. شخص في سرواله نجاسة فقال في نفسه: إذا توضأت إن شاء الله لصلاة الظهر غسلت النجاسة، فتوضأ لصلاة الظهر ونسي النجاسة وصلى بها الظهر، ثم ذكر بعد الصلاة، نقول صلاته صحيحة. ذكر في أثناء الصلاة يجب عليه أن يتخلص من النجاسة، إن كان في سروال أو في غترة أو نحو ذلك من شيء يستطيع أن يتخلص منه ويستمر في صلاته فيفعل، وإن كانت في قميصه أو ثوبه ما يستطيع أن يتخلص منها إلا بخلعه وكشف عورته فينصرف من صلاته. إذا ذكر في أثناء الصلاة يجب عليه أن ينصرف، إن لم يتمكن من التخلص من النجاسة، ثم يغسل النجاسة ويصلي، يستأنف الصلاة من أولها. أما إذا لم يذكر إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة. أما من كان على جنابة مثلا ليلة وقال في نفسه: إذا قمت لصلاة الفجر إن شاء الله اغتسلت، فقام لصلاة الفجر ونسي الاغتسال وتوضأ وذهب للمسجد وصلى إماما أو مأموما، ثم ذكر بعد الصلاة أنه لم يغتسل عن جنابته، فنقول عليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وإن كان إماما يعيد الصلاة وحده، ولا يلزم أن يقول للجماعة أعيدوا صلاتكم لأني صليت بكم بدون طهارة، لا، صلاتهم صحيحة. الدليل على أن استصحاب النجاسة ناسيا لا يبطل الصلاة فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في نعليه، في أثناء الصلاة خلع صلى الله عليه وسلم نعليه، فعند ذلك خلع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم، فلما انصرف عليه الصلاة والسلام من الصلاة قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك يا رسول الله خلعتنا عليك فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى فخلعهما صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الجزء الأول من الصلاة الذي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بالنعلين ناسيا للنجاسة غير ذاكر لها صحيح، صلاته صحيحة. الدليل على أن من صلى محدثا أو عليه جنابة ناسيا ثم ذكر بعد ذلك فعل عمر رضي الله عنه صلى بالناس صلاة الفجر وهو جنب ناسيا، فلما صلى خرج صلى الله عليه رضي الله عنه خارج المدينة فجلس يقضي حاجته يبول، فتذكر أن عليه جنابة فاغتسل وصلى أعاد الصلاة وحده رضي الله عنه وأرضاه. يقول السائل: قال الله تعالى في ذكر قصة سليمان عليه السلام: فطفق مسحا بالسوق والأعناق، ما معنى هذه الآية؟ قوله جل وعلا فطفق مسحا بالسوق والأعناق، ذكر المفسرون رحمهم الله أن سليمان على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام استعرض الخيل فانشغل بها عن الصلاة حتى كادت الشمس أن تغرب صلاة العصر، فتأثر عليه الصلاة والسلام من هذا وأمر بردها وذبحها لأنها شغلته عن طاعة الله. قال العلماء: ينبغي أن يؤخذ من هذا أن كل ما أشغل العبد عن طاعة الله ينبغي له التخلص منه. يقول السائل: قدمنا إلى مكة بعمرة ونحن على قيد سفر لأن مدة إقامتنا لا تتعدى بضعة أيام، فهل نصلي السنن الرواتب لنحصل على الثواب ومضاعفة الأجر أم لا نصليها حيث أننا على سفر؟ المسافر إذا ترك السنن الرواتب فهي تكتب له إن شاء الله، والأولى إذا كان يقصر أن يترك السنن الرواتب إلا سنة الفجر والوتر، فسنة الفجر والوتر لا ينبغي أن تترك لا حضرا ولا سفرا. وإذا كان يتم قالوا لعل الأولى له أن يصليها، وإن لم يصلها فهي تكتب له إن شاء الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. يقول السائل: تزوجت من بنت خالتي وبعد عدة سنوات أخبروني أنني رضعت من جدتي أم خالتي، وللمعلوم بأن خالتي أكبر مني بكثير، فهل بنت خالتي في هذه الحالة تحرم علي بسبب الرضاعة؟ إذا كنت رضعت من جدتك أم خالتك أصبحت خالتك أختا لك، فأنت خال لابنتها من الرضاعة، ولا يصح البقاء واستمرار الزوجية في هذه الحال بشرط التأكد من الرضاع. يعني فرق بين أن يذكر الرضاع قبل الزواج وقبل الدخول، فالأولى ترك الزواج ولا يجوز الإقدام عليه حينئذ، بخلاف ما إذا كان هذا بعد الدخول وبعد الزواج فلا يفرق بين الزوجين إلا بيقين. فإذا علم مثلا الرضاعة فيجب أن يفرق بينهما، والأولاد السابقين أولاد لهما شرعا، لأنها زواجه بها صحيح في أول الأمر، فما وجد من أولاد فهم أولاد للرجل والمرأة. ثم تبين بعد ذلك الرضاع فيجب أن يفرق بينهما ولا يجوز الاستمرار عليه، ولا ينظر إلى كبر السن أو الصغر. قد يكون بين الرابع وشريكه في الرضاعة أكثر من 50 سنة، فمثلا إذا رضعت من لبن أبي امرأة مثلا، قد يكون بينك وبين هذه البنت والمرأة في العمر 50 سنة، أنت رضعت من آخر لبن الرجل بعدما شاب من زوجة متأخرة، وهذه البنت رضعت هي بكره مثلا منذ 50 سنة، فيصير بينك وبين هذه البنت أخوة من الرضاعة، وتكون خالا لجميع أولادها. واللبن لبن الفحل، وقد يكون الرضاعة مثلا أخوة من الأبوين من الرضاعة، أخوة من الأب من الرضاعة، أخوة من الرضاعة من الأم. فمثلا أنت رضعت من لبن هذه المرأة من لبن زوجها الحالي هذا، أولاد الرجل والمرأة معا يكونون إخوانك من الرضاعة من الأبوين، لأن أبوهم هو أبوك من الرضاعة وأمهم هي أمك من الرضاعة، وتكون أنت أخا لأولاد هذه المرأة من زوج سابق أو زوج لاحق من الأم، أخ لهم من الرضاعة من الأم، لأن أبوك أنت من الرضاعة غير أبيهم، وتكون أخا لأولاد هذا الرجل من غير هذه المرأة، أخ لهم من الرضاعة من الأب، لأن هذا الرجل رضعت من لبنه أنت من زوجته الأولى، تزوج زوجة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة إلى آخره، وتزوجت من زوجة تزوجها بعد رضاعك الأول مثلا 50 سنة أو أكثر قبل ذلك، فتكون أخا لأولاد هذا الزوج من المرأة المتأخرة، أخ لهم من الرضاعة من الأب، يعني أبوك وأبوهم واحد، أبوك من الرضاعة وأبوهم من النسب، وأمهم ليست أما لك وإنما هي زوجة أبيك من الرضاعة. فقد تكون الرضاعة من الأبوين، وقد تكون الرضاعة من الأب، وقد تكون الرضاعة من الأم، وكلها محرمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يسأل عن ختان البنات، ختان البنات قالوا مكرمة ولا يقال إنه واجب أو سنة، قالوا مكرمة لأنه يخفف الشهوة عند المرأة ولا ينبغي إنهاكها فتنعدم. يقول السائل: هل يجوز للمسلم إذا شق عليه أمر أن يذهب إلى أحد قبور الصالحين ويتوسل عند القبر ليشفع له عند الله ويفك ما حل به من المصائب؟ هذا هو الشرك الأكبر الذي حرمه الله تبارك وتعالى، وهو الذي حرم الله على صاحبه الجنة، لأنه مشرك، لأن التوجه والعبادة والدعاء لله وحده، فإذا دعا غير الله فقد عبده، وإذا سأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد عبده، ومن عبد غير الله فقد كفر، وقد حرم الله عليه الجنة. فالمسلم إذا استعصى عليه أمر من الأمور توجه إلى من بيده أزمة الأمور، توجه إلى القادر، توجه إلى الذي يعلم السر وأخفى، توجه إلى من يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. توجه إلى من يعلم ما في نفسك، ولا تتوجه إلى ميت لا تدري أهو في روضة من رياض الجنة أم في حفرة من حفر النار. كثيرا ممن يتوجه إليهم في حفرة من حفر النار، ما يستطيع أن ينفع نفسه بشيء، فكيف ينفعك؟ وإن كان في روضة من رياض الجنة فهو لا يدري عنك، لأنه فيما هو فيه من النعيم ولا يدري عنك. وإنما اسأل من يعلم حالك سبحانه وتعالى. وليحذر المسلم الكفر بالله جل وعلا والخروج من ملة الإسلام. بعض الجهلة يقول: جرب القبر الفلاني صاحبه ينفع، صاحبه يغيث، صاحبه يستجيب. هذا الشرك الأكبر المخرج من الملة والعياذ بالله. فليحذر المرء ذلك، فدعاة الضلال كثير وهم أعوان الشيطان، يدعون إلى ما يدعو إليه الشيطان من الكفر والشرك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.